الحقيقه حقائق كثيرا ما يغفل عن بعض الناس بسبب انهم اخذوا القضيه بحراره وحماس وهو في الجامعه فانساهم المعنى الصحيح للايه وللاحاديث وليضربن بخمرهن على جيوبهن. شوف الان انت خذ فرس الخمار ولفه كذا والطرف الثاني هذا هو الضغط. لا نعم تسمع الوجه يا شيخ طبيعة الوجه يظهر انه لا يزال الوالد الكريم يصر من حيث لا يشعر على مخالفة الحديث الصحيح من الحديث الصحيح. نعم ولأمر ما نرى النساء نساء البلاد يخالفن الحديث لأنه إذا كان الرجال يعني الأزواج وهم قوامون على النساء مش مقتنعين بجواز بل بوجوب كشف المرأة المحرمة لوجهها فإذا يبدأ في وجهها تجاوبا مع رغبة زوجها. لذلك رويدا هذا الانحراف في مخالفة الشرع من العواقب. نحن نعتقد أن كلمة العلماء الذين يقولون كل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار ردا على الذين يستعصرون بعض الأمور التي لم تكن معروفة في العهد الأول يقولون كلمة حق لو كان خيرا لسبقونا إليه لو كان هذا تشدد لسبقنا السلف الصالح. لكن السلف الصالح كانوا كما قلنا بصورة عامة نساؤهن منهن من يسترن وجوههن وهذا هو الأفضل ومنهن من يكشفن وهذا جائز. أما في الحج فلا بد من كشف الوجه فواجب. أما في الحج فواجب فواجب. لكن بقي شيء هذا الشيء يختلف عن الانتقاد. نهى المرأة المحرمة أن تنتقد لكن يجوز لها السدل. السدل ايش السدل يا رحمة؟ يأتيك الآن البيان. السدل هو كما فعلت أهلنا تجر الغفرة أي الخمار تعمل هكذا لكن لا تشده يسترها من الناس يسترها من لكن هذا لا يمكن أن تمشي المرأة لأنه يعكر عليها السير. هذا يمكن أن يتحقق لمسافة قريبة مثلا لمسافة قريبة أو أن تكون راكبة مثلا على الجنان أو السيارة أو مثلا ذلك فيجوز لها العباءة مثلا الذي يوضع على رأسها وكيش عن وجهها تعمل بها هكذا مثل تبدو على وجهها. هذا الشد هو الذي يحرم وهو الانتقار أو المنديل ثابت. فإذا يجب أن نجمع بين بيان الواجب بصورة عامة وبين المحرم بصورة خاصة. الواجب كما يقول القائلون بأن الوجه عورة أن تلتقط لكن هذا الانتخاب حرام بالنسبة للمحرمة. فهذا نبينه وهذا نبينه حتى ما يصير التشدد عند النساء ويصير عنده رد فعل بأنهن اعتدن على سماع أن وجه المرأة عورة دائما وما سمعوا مع هذا العموم قيدا لذلك المرأة المحرمة لا يجوز أن تنتقم لكن في ظروف خاصة لها أن تصدل تصدل بدون شك على الجبهة. مثال هذا أنت كرجل غير محرم لا يجوز أن تضع الخمار على رأسك لكن يجوز أن تحجب الشمس عنك بخيمة أو ما يسمى الشمسية ونحو ذلك. هذا كآية، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. جزاك الله خير. جزاك الله خير. كيف؟ نحن نتصل على الشمس في الجهة. الصلاة هو صاحب الأخوات والقبور، صاحب الأخوات والقبور شرك، لا شك في ذلك ولا ريب. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال كما في صحيح مسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وهذا نص صريح أنه لا يجوز اتخاذ القبر قبلة، لأن قبلة المسلم إنما هي بيت الله الحرام أو الكعبة المشرفة. فإذا طاف الطائف حول القبر فمعنى ذلك أنه نقل عبادة هي لله وحده لا شريك له إلى ذاك المقبور الذي يعتقد بأنه من الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين. ولا شك أن مثل هذا الاعتقاد هو إخلال بحق لا إله إلا الله، لأن معنى هذه الكلمة الطيبة لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى. فربنا عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأي عبادة توجه لغير الله عز وجل فهو شرك بالله في توحيد العبادة، لأنكم تعلمون فيما أعتقد أن العلماء المحققين قسموا التوحيد الذي ينجي يوم القيام يوم رب العالمين ينقسم إلى ثلاث أقسام، فإذا أخل المسلم بواحد منها لم يكن واحدا حقا. القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. فمن وجه عبادة من العبادات التي تعبد الله عز وجل بها عباده إلى غيره عز وجل فقد اتخذه معه إلها. ولذلك نجد في القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو المشركين من قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له بالكلمة الطيبة: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. وأيضا حكى عنهم أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشؤون عجاب. المشركون لم يكونوا ينكرون التوحيد الأول وهو توحيد الربوبية وتوحيد الخالقية، وإنما كانوا يعترفون بذلك تماما، وإنما أنكروا توحيد العبادة. لذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشؤون عجاب. فأنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم بأن لا يذبحوا إلا لله، وأن لا يحلفوا إلا بالله، وأن لا يذبحوا إلا لله. استنكروا ذلك عليه وجعلوا ذلك علامة منهم على كفرهم وشركهم بالألوهية وتوحيد الله عز وجل بالعبادة. فقول المسلم أي مسلم كان: لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا بلا شك ينجيه من عذاب الدنيا ألا وهو القتل، كما قال عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فمن قال لا إله إلا الله نجا بنفسه من الموت، لكن لا ينجو أمام الله عز وجل من الخلود في النار إلا إذا قام بحق الكلمة، وأول حقها هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فمن طاف إلى حول القبور فمعنى هذا أنه عظمه بعبادة، جعل الله عز وجل عبادة له، فنقل هذا الضال من عبادته لله إلى عبادة المقبور، فهو شرك لا شك ولا ريب فيه. هل هناك شيء آخر؟ هل هو يعتقد أم لا؟ هل ظاهر على الشرك؟ هذا سؤال حينما يراد إقامة الحد عليه، لأن هذا بهذا العمل يرتد. فإذا كان هناك من يقيم الحد أي القتل على المرتد، حين ذاك هذا الإنسان يؤتى به فيستتاب، لا يسأل تعتقد أو لا تعتقد، لأن عمله برهان عن عقيدته، إنما يستتاب بعد أن تقام عليه الحجة، أن هذا الطواف هو لبيت الله فقط عبادة وخضوع لله كالسجود لا فرق. فلو أن إنسانا سجد لشيخ له أو أمير له، هذا لا يسأل لماذا أنت تسجد وهل تعتقد أن هذا يستحق التعظيم، لأنه فعله يدل على التعظيم، لكنه يستفاد، فإن تاب وإلا قتل. الرسول عليه السلام قال كما تعلمون: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فالسجود وعدم التعظيم، ما في حاجة نسأل لماذا أنت تسجد، لكن نحن بحاجة أن نفهمه أن هذا السجود إشراك مع الله لمن تعظمه بنفس الوسيلة التي تعظم بها ربك، فإما أن ترتدع وإما أمامك سمع الله القتل. وسبب هذا الحديث الأخير أن معاذ رضي الله عنه أتى الشام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وغاب ما غاب عنه صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء إلى المدينة ووقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسجد له، فقال له: ما يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، إني أتيت الشام ووجدت النصارى يسجدون لقسيسهم وعرمائهم، فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. فقال عليه السلام حديث السابق: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولكن لا يصلح السجود إلا لله تبارك وتعالى. إذن سواء من سجد لغير الله أو طاف بغير بيت الله، لا حاجة بنا أن نسأله ماذا تعني، أتعتقد أن هذا يستحق العبادة؟ هيقول لك: لا ما أعتقد، لأنه مش مهمنش العبادة، لكن نحن نقيم الحج عليه ونقيمه أن هذا إشراك في قسم من التوحيد. الأول قلنا الربوبية، والثاني العبادة أو الألوية، فإن استجاب وذلك ما نبغي فبها ونعمت، وإلا قتل كفرا ولا يصل لمقابر المسلمين. هل يعذر الجاهل في أمور العقيدة مثل هذه الأمور؟ هذه أيضا لما فيها يعني أكثر من شريط لما أعتقد، والسؤال يحتاج إلى تفصيل. هل تذكر في شريط من هذا؟ نعم. نعم. نعم. الفاسق أو مختلف عن المأذون. فالشاهد يختلف الجاهل باختلاف المجتمع الذي يعيش فيه. فإذا كان مجتمعا جاهليا فهو يعذر، لأن ما في مين يقيم الحج عليه وبين التوحيد. وإذا كان مجتمعا إسلاميا محضا واحدا فلا يعذر. وبين هذا وهذا طبعا وجوه كثيرة، وربنا عز وجل هو الذي يعلم ما في الصدور، فمن علم الله منه أنه لم تبلغه حجة الله فيما كان جاهلا به فهو معذور عند الله، بقوله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. يسمع بي يعني يسمع بدعوتي على حقيقتها ثم هو مع ذلك لا يؤمن فهو خالد في النار أبدا. هذا هو يعني المجمل القول في هذه المسألة، والمحيط والبيئة له أثر كبير جدا في تقييم الإنسان أو إفساده. ولذلك نهى عليه الصلاة والسلام أن يسافر المسلم إلى بلاد الكفر ويساكنهم ويعاشرهم، لأن الطبع سراء. عليكم السلام. هذا قائل يا شيخ بارك الله فيك: إذ أخذ ربكم بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ذهب قائل في هذا إلى أنه لا يعذر الإنسان بجهله، لقد أخذ الله عز وجل العهد عليه من ظهور أمه. فما رأيكم في هذا الدليل يا شيخ بارك الله خير؟ هذا بارك الله فيك استدلال هزيل جدا. وهذا ما معنى الآية السابقة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ هذا استدلال معناه تعطيل حكمة بعث الرسل وإنزال الكتب. ولو كان ما وقع في عالم الأرواح كما يقولون يكفي لإقامة الحجة كان لم يقل ربنا عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يكن هناك حاجة قصوى لإرسال الرسل وإزالة الكذب. وهذا استدلال خاطئ اعتزالي، لأن المعتزلة يفسرون الآية التي ذكرتها آنفا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي العقل. وهذا انحراف طبعا عن السنة، لأن السنة توضح أن أربعة أجناس يوم القيامة يدلون بحجتهم: الطفل الذي لم يبلغ سن التكبير، والمجنون، والشيخ الثاني، والرابع لا أذكره الآن. المهم هؤلاء يحاسبون يوم القيامة حسابا غير حساب الناس، يرسل الله تبارك وتعالى إليهم رسولا، فمن أطاع هذا الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فلذلك الآية السابقة وهذا الحديث وما جاء في كتب التفاسير من السلف تبطل استدلال من الآية التي ذكرتها آنفا. فلا بد من الحديث الذي ذكرته أيضا آنفا ومن الحجج: ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. فلو كانت الحجة السابقة صحيحة لم يكن لهذا الحديث معنى أبدا، لأن الحجة السابقة تسوي بين من سمع عن الرسول وبين من لم يسمع به إطلاقا، وهذا لا يقول به عالم أبدا. ما نسمع بنا وشرحت أبدا سمع بدعوتي على حقيقتها وبأوصافه وشمائله المعروفة. وهذا أيضا لنا بعض تسجيلات في هذه السفرة عندكم. نعم إذا كان المقصود بأهل الفترة جماعة بخصوصهم فينبغي تعيينهم، وإذا كان المقصود بأهل الفترة ليس جماعة بخصوصهم وإنما هم أقوام لم تبلغهم دعوة نبي ورسول فقد سبق الجواب. يا ترى ما هو المقصود بأهل الفترة في سؤالك؟ أقول هم الذين يعني يقوم ما بلغتهم رسالة نبي ولا سبق البحث وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هناك بعض الكلمات الشيخ قاعدة التي لخفموها وهي أنها العذر بالجهل يختلف من بيئة الأخرى، فإذا كان في مثلا مختشفية التوحيد فمختكب لهذا الشيء لا يعذر والعكس بالعكس.